هذه أهم العناصر التي تضمنها معيار الزكاة. ومعيار الزكاة نطاق هذا المعيار هو في تحديد وعاء الزكاة، فسيتكلم هذا المعيار عن طرق حساب الزكاة، وسيتكلم عن الموجودات الزكوية وتعدادها، سيتكلم كذلك عن المطلوبات والمخصصات التي تحسم، وسيأتينا معناها ومقدار المقدار الواجب إخراجه ومصارف الزكاة. هناك أحكام إجرائية بدأ بها المعيار، فبدأ في طرق تحديد الوعاء وإخراج المؤسسة للزكاة والقوائم المالية. طيب نبدأ بالقوائم المالية، وهذا المعيار في الحقيقة إذا تأملتم في بنود هذا المعيار ستجدون أن الصبغة المحاسبية فيه طاغية، لذلك ربما تكون فيه بعض المقدمات المحاسبية التي تعين على تصور هذا الباب. أولا القوائم المالية، القوائم المالية هي قوائم تلزم الشركة بإصدارها في نهاية السنة المالية، تعكس نتائج أعمال الشركة وأموالها وديونها والالتزامات التي عليها. أهم هذه القوائم المالية قائمتان، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. قائمة المركز المالي هي القائمة التي تظهر فيها أموال الشركة من الأعيان والمنافع والديون التي للشركة في ذمم الغير، وتظهر فيها كذلك الالتزامات والديون التي على الشركة. وهذه القائمة تعكس أموال الشركة والتزاماتها في لحظة معينة، متى؟ في 30/12، لحظة إصدار القائمة المالية. القائمة المالية قائمة المركز المالي تبين ما هي موجودات الشركة، ما هي ديونها والتزاماتها. أما قائمة الدخل فهي القائمة التي تبين نتائج أعمال الشركة، الإيرادات التي دخلت إلى الشركة، المصروفات التي تحملتها الشركة وصولا إلى الأرباح خلال فترة معينة خلال السنة. طيب قائمة المركز المالي لها جانبان، جانب الموجودات وجانب المطلوبات. ما هي الموجودات؟ الموجودات هي أموال الشركة من الأعيان والديون والمنافع، فيظهر في جانب الموجودات النقود، النقود التي تملكها الشركة تظهر في جانب الموجودات. الأصول الثابتة، العقارات، الفروع، المصانع، قيمها تظهر في قائمة الموجودات. البضائع والسلع التي يقصد منها المتاجرة، هذه تظهر في قائمة الموجودات. الديون التي للشركة في ذمم الغير، هذه تظهر في قائمة الموجودات لأنها أموال تملكها الشركة، ويعبر عنها بمصطلح مدينون أو ذمم دائنة. قائمة المطلوبات، المطلوبات هي الالتزامات التي على الشركة، وأعبر بمصطلح الالتزامات لأن التعبير هذا أشمل من كونه دين، لأن المطلوبات ليس بالضرورة أن كلها ديون، المطلوبات تكون فيها بعض العناصر هي في حقيقتها الشرعية ليست ديون. تظهر في قائمة المطلوبات القروض التي اقترضتها الشركة من غيرها، تظهر في قائمة المطلوبات المخصصات وسيأتينا بيان معنى المخصصات، تظهر في قائمة المطلوبات حقوق الملكية. قلت لكم أن المطلوبات فيها عناصر ليست من الناحية الشرعية ديون، هي حقوق الملكية. حقوق الملكية مثل رأس المال والاحتياطيات والأرباح. رأس المال في الحقيقة ليس دين، ليس دينا على الشركة. طيب لماذا ظهر في قائمة المطلوبات؟ لأنه يمثل التزاما من الشركة تجاه المساهمين، الشركة أخذت رأس المال من المساهمين، إذن هو أصبح التزاما على الشركة للمساهمين، لذلك يظهر في قائمة المطلوبات. القضية المهمة هنا أنه لابد أن يحصل في قائمة المركز المالي تعادل بين جانب الموجودات وجانب المطلوبات. أنا أعرف أن المقدمة هذه ربما تكون ثقيلة شوية، لكن نحتاجها حتى نفهم بعض العناصر التي في المعيار. لابد أن يحصل هناك تعادل بين جانب الموجودات وجانب المطلوبات، فأي قيد في جانب المطلوبات لابد له انعكاس في جانب الموجودات. مثلا شركة، أعطيكم مثال بسيط، شركة بدأت مزاولة أعمالها برأس مال قدره 1000، أخذت من المساهمين 1000 ريال، إذن سيقيد في جانب المطلوبات كرأس مال، وسيقيد كذلك في جانب الموجودات كنقد، إذن حصل التعادل. لو فرضنا أن الشركة أخذت من رأس المال أخذت من النقود التي معها 500 ريال واشترت أصل ثابت. سيظهر في جانب الموجودات 500 كنقد لأن النقود نقصت، و500 أصل ثابت مجموعها 1000. طيب رأس المال هل نقص؟ لا ما نقص. لماذا؟ لأنها لم تعد شيئا إلى المساهمين، ما زال هو التزام عليها ثابت، إذا رأس المال ثابت. لو فرضنا أنها اقترضت من بنك قرض لتشتري عروض تجارة، اقترضت 200 واشترت عروض تجارة، فيظهر في قائمة المطلوبات 200 كالتزام كدين، وينعكس أيضا في جانب الموجودات عروض ثابت عروض تجارة، فيحصل التعادل بين الجانبين. طيب طرق تحديد الوعاء، هناك طريقتان لتحديد الوعاء الزكوي. الطريقة الأولى هي طريقة صافي الموجودات، والطريقة الثانية هي طريقة صافي الأصول المستثمرة أو صافي مصادر الأموال. الذي مشى عليه المعيار في تحديد طرق في تحديد وعاء الزكاة هو طريقة صافي الموجودات. طيب سنفصل طريقة صافي الموجودات، لكن ما هي طريقة صافي الأموال المستثمرة أو صافي الأصول المستثمرة أو مصادر الأموال؟ صافي الموجودات هي طريقة مباشرة لحساب الزكاة، تجمع الموجودات الزكوية وتخصم منها الديون، هذه الطريقة المباشرة لحساب الزكاة. لكن طريقة مصادر الأموال أو الأصول المستثمرة هي طريقة غير مباشرة لحساب الزكاة، يعني تجمع تضع وعاء الزكاة ثم تدخل فيه كل الأموال التي دخلت إلى الشركة من مصادر مختلفة، تجمع في هذا الوعاء، ثم يستبعد منها الأموال التي لا تجب فيها الزكاة. الذي يبقى في الوعاء الأموال الزكوية، هذه طريقة الأموال المستثمرة، وهي في الحقيقة أنا أعطيتكم مثال بسيط لها في بعض التفاصيل، لكن هذه فكرتها، وهي مأخوذة من الطريق من طريقة حساب الضرائب. وطريقة الطريقة الثانية، طريقة الأصول المستثمرة، هي الطريقة المطبقة في تنظيم جباية الزكاة في السعودية. ربما تتغير هذه الطريقة مع صدور النظام الجديد ربما، لكن المطبق حاليا هو هذه الطريقة. المعيار مشى على الطريقة المباشرة لحساب الزكاة، طريقة الموجودات الزكوية. كيف طريقة الموجودات الزكوية؟ تقوم هذه الطريقة على مقابلة الموجودات بالمطلوبات لنصل إلى الوعاء الزكوي، فيتتبع الحاسب البنود التي تجب فيها الزكاة، يتتبع عروض التجارة، النقود، الديون مرجوة السداد، فيجمع العناصر الزكوية، ثم بعد ذلك ينظر في الديون التي تخصم، يخصمها من الموجودات الزكوية، يصل إلى الوعاء الزكوي. هذه هي الطريقة. المعيار ذكر عندكم طريقة طويلة، معادلة طويلة، في الحقيقة معادلتها البسيطة هي هذه: الوعاء الزكوي يساوي الموجودات الزكوية ناقص الديون التي مولت أصولا زكوية، الديون التي مولت أصولا زكوية. طيب لماذا نخصم الديون؟ هذا بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الدين يمنع وجوب الزكاة أو ينقصها بقدره، فبناء على هذا القول نخصم الديون. لكنه قال لا تخصم كل الديون، إنما تخصم الديون التي مولت أصولا زكوية. كيف؟ عندنا هذه القائمة المالية، القائمة المالية في موجوداتها نقد وأصل ثابت، يعني عقار مثلا للتشغيل، وعروض تجارة وأعيان مؤجرة. الشركة أخذت الدين لتشتري به عروض تجارة، وأخذت الدين لتشتري به أعيان مؤجرة. فإذا جئنا نحسب الزكاة فسنأخذ، ما هو الوعاء الزكوي؟ سيتكون من إيش؟ من لا نتتبع الموجودات، ما ننظر للمطلوبات الآن، أولا نتتبع الموجودات 500 ليش؟ إيش الموجودات الزكوية؟ النقد هل نعتبره موجود زكوي؟ طيب الأصل الثابت عقار لا نعتبره موجود زكوي، عروض التجارة أعيان مؤجرة لا نعتبرها موجود زكوي. إذن الموجودات الزكوية النقود وعروض التجارة 700، ماذا سنخصم منها؟ هل سنخصم منها كل الديون، نخصم منها 500، أو سنخصم فقط الديون التي مولت عروض التجارة؟ سنخصم منها فقط الديون التي مولت عروض التجارة. ف700 سنخصم منها 200، سيزكي 500، سيزكي النقد فقط. طيب لماذا؟ لماذا رجح المعيار هذا؟ لماذا قال المعيار بهذا القول؟ طبعا هذا القيد التي مولت أصولا زكوية ما هو موجود عندكم في المعادلة، لكن المعيار ذكره في أكثر من موطن عندكم. فلماذا المعيار قيد الديون التي تخصم بالديون التي مولت أصولا زكوية؟ هذا يمكن تخريجه على ما نص عليه الفقهاء من أن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا لم يكن عند المدين عروض قنية زائدة عن حاجته الأصلية، فإن وجدت عنده عروض قنية فيجعل الدين في مقابلة عروض القنية، فإذا جعل في مقابلة عروض القنية لا يخصم. هذا نص عليه فقهاء المالكية، وهو رواية في مذهب الحنابلة أنه ليس كل دين يمنع وجوب الزكاة، إنما الدين ابتداء لا نخصمه من الوعاء الزكوي، إنما نجعله في مقابلة عروض القنية، فإذا جعلناه في مقابلة عروض القنية ما خصمناه. فإن زاد الدين حتى فاض عن عروض القنية خصمنا الفائض، فهم أخذوه من هذا. لذلك تخصم الديون التي مولت أصولا زكوية فقط. نعم. الديون المشكوك في تحصيلها لا تزكى في الحقيقة بناء على المعيار. وكيف كيف يصل إلى الديون المشكوك في تحصيلها؟ عن طريق المخصصات. وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن المخصصات سيأتينا كيف نخصم الديون المشكوك في تحصيلها بناء على أن الدين غير المرجو لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة في الدين إذا كان على مليء، أما إذا كان على معسر أو مماطل فلا تجب فيه الزكاة. طيب، ذكرنا أن هناك أحكام إجرائية، وذكرنا أن طرق تحديد الوعاء طريقتان، فهناك طريقة صافي الموجودات وهناك طريقة صافي الأصول. الذي المؤسسة تلزم بإخراج الزكاة في حالات إذا صدر قانون ملزم أو نص في النظام الأساسي أو صدر قرار من الجمعية العمومية. الأصل أن إخراج الزكاة يكون على من؟ على المالك. من هو؟ المساهم. هذا الأصل. لكن إذا كان الاشتراك أو المساهمة في هذه الشركة مبني على هذا الشرط، هناك نص في النظام الأساسي للشركة على أنها هي التي تخرج الزكاة فيلتزم بهذا، أو صدر قرار من الجمعية العمومية، أو كان هناك قانون ملزم. والآن هناك في الحقيقة قانون ملزم في السعودية بأن الذي تزكى المزكي هو الشركة، فالشركة هي التي تزكي أموالها. وإذا زكت الشركة فلا يجب على المساهم أن يزكي. تقبل المؤسسة التوكيل بشرط توافر مبالغ خاصة للموكلين لأداء الزكاة عنها. المؤسسة المالية أحيانا تكون وكيلة عن المستثمرين في تشغيل بعض الحسابات، يعني أحيانا تصدر منتج حسابات استثمارية تقول للمساهمين عندي لكم حسابات استثمارية تودعون فيها الأموال ثم تستثمر في الأنشطة الاستثمارية المختلفة، والربح بيننا، أو يكون الربح لأصحاب الحسابات والبنك يأخذ حصة أو أجرة. من المالك لهذه الحسابات؟ أصحابها. من الذي تجب عليه الزكاة؟ أصحاب هذه الحسابات. أحيانا الشركة أو البنك يقول لأصحاب الحسابات أنا أزكي عنكم، فأصحاب الحسابات يوكلون البنك في أداء الزكاة. المعيار هنا يشترط أنه لا يقبل هذا التوكيل إلا إذا وجدت مبالغ في الحساب لأداء الزكاة. لماذا اشترط المعيار هذا الشرط؟ طيب جيد، وإذا ما كان هناك نقد لا يقبل التوكيل، لأنه من عقد سبب الوجوب حتى يصح التوكيل؟ التوكيل ما يصح إلا إذا انعقد سبب الوجوب. إذا وجدت هناك أرصدة بلغت نصاب وقتها يصح التوكيل، أما قبل ذلك فلا يصح التوكيل، لذلك اشترطوا وجود مبالغ متوافرة في الحساب حتى يصح التوكيل. طيب أقرضته شيئا ما وجب، يعني يبدو لأنه حتى غير متصور أنه يمكن أن تخرج الزكاة عنه قبل الوجوب، فما وجب عليه شيء حتى يصح الإخراج. يجب التنسيق بين الشركة الأم والشركات التابعة حتى لا يتكرر إخراج الزكاة. ما هي الشركة الأم؟ هي الشركة القابضة التي تملك شركات أخرى أصغر منها. فهنا المعيار يقول يجب التنسيق بين الشركتين، فأحيانا الشركة الأم تصدر قائمة مالية والشركة التابعة تصدر قائمة مالية، وحساب الزكاة يكون عن طريق القوائم المالية. فإذا أخذت الزكاة من الشركة التابعة ثم أخذت الزكاة من الشركة الأم أدى هذا إلى الثناء، فالمال الواحد يخرج مرتين، لذلك لا بد من التنسيق. كيف يكون التنسيق؟ عادة تصدر قائمة مالية موحدة. نعم الشركة الأم قد تصدر قائمة مالية ابتدائية، لكن في آخر السنة تصدر قائمة مالية موحدة تدخل ضمن الموجودات موجودات الشركة التابعة، فالزكاة في هذه الحالة ستكون على من؟ على الشركة الأم فقط. يجب أن تعتمد الهيئة الشرعية إعداد أو تكوين صندوق خاص، هذا شيء إجرائي. إذا لم تتوفر الحالات السابقة فإن مسؤولية إخراج الزكاة تكون على المساهمين، يعني إذا لم تتوفر الحالات الثلاث التي نص عليها صدور قانون ملزم أو النص في النظام الأساسي للشركة أو قرار من الجمعية العمومية للشركة، إذا لم تتوفر هذه الحالات فإن مسؤولية إخراج الزكاة على المساهمين، لأنه هو المكلف ابتداء بإخراج الزكاة. تقوم المؤسسة بحساب المقدار القدر الواجب، يعني إذا كان المكلف بإخراج الزكاة هو المساهمين فإن الذي ينبغي على المؤسسة أن تحسب الزكاة ثم تفصح عن هذا المبلغ للمساهمين حتى يقوموا بإخراج الزكاة. ثم القائمة المالية، عرفنا أنها قائمتان، قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. طيب بقي دقيقة على الأذان، واصل ولا نقف؟ كيف؟ طيب ماشي. في الأحكام العامة بدأ بتعريف الزكاة وهذا ظاهر، ثم بين الأموال التي تجب فيها الزكاة وهذه مأخوذة مما نص عليه الفقهاء، ثم بين أنه لا تجب الزكاة في الأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة، وإنما فيما يبقى منها بعد الحول. الرواتب لا تجب فيها الزكاة، هذا من حيث الأصل، إنما تجب فيما يبقى منها بعد الحول، يعني ليس كل راتب يقبضه الموظف يزكيه مباشرة، إنما يزكي فيما يبقى من الراتب بعد الحول. طيب أي حول؟ هل هو حول الراتب، يعني يبدأ يحسب حول من قبضه للراتب، أو حول زكاة أمواله؟ حول زكاة أمواله، هذا الذي يريده المعيار. وإذا قيل بهذا فيفهم منه أنه لا يشترط في الراتب مضي الحول، بل يزكيه عند حول أمواله الأخرى، وهذا موافق لمذهب الحنفية في المال المستفاد. المال المستفاد في أثناء الحول هل يشترط له مضي الحول أو لا؟ المال المستفاد له ثلاث حالات، قد يكون المال المستفاد من جنس، قد يكون المال المستفاد هو نتاج الأصل، نماء الأصل، قد يكون المال المستفاد هو نماء الأصل مثل نتاج السائمة وربح التجارة. فإذا كان يتاجر في أموال، يتاجر في عروض تجارة وربح فيها، فالربح هذا لا يشترط له مضي الحول بلا إشكال. الحالة الثانية أن يكون المال المستفاد ليس هو نماء الأصل لكنه من جنسه. كيف؟ عنده مثلا 100,000 ريال مضى عليها 10 أشهر، ثم استفاد راتب 20,000 ريال، 20,000 ريال هي من جنس المئة ألف ريال التي معه، فهل يشترط مضي الحول للعشرين ألف أو حولها حول المئة ألف؟ اختلف الفقهاء في هذا، فجمهور الفقهاء على أنه يشترط لها مضي الحول، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والفتوى عندنا هنا على هذا القول، الفتوى على هذا القول. لكن مذهب الحنفية أنه لا يشترط مضي الحول في المال المستفاد، فيزكي الراتب 20,000 بعد شهرين، وهذا القول هو الذي يأخذ به المعيار، وهو الذي يأخذ به المجمع، مجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون، وهو الذي أخذت به ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. وفي الحقيقة هذا القول هو الذي يمكن تطبيقه، ولذلك عندما يفتى بمذهب الجمهور نجد أن المفتين في الغالب يوجهون المستفتي، يقولون نعم يشترط لكل مال مستفاد حول خاص، لكن هذا يصعب تطبيقه، لذلك ينصح بأنه يجعل له يوم في السنة يزكي فيه كل أمواله، فآل القول إلى مذهب الحنفية. لذلك هذا القول هو الذي لا يسع الناس غيره. المعيار أخذ بهذا القول فقال الأجور والرواتب وإيرادات المهن الأخرى يزكى ما يبقى منها بعد الحول، فإذا قبض 20,000 كمال مستفاد مضى عليها شهرين بقي منها 10,000 عند رأس الحول، يزكي 10,000 بضمها إلى أمواله الأخرى. أعيان الموجودات الثابتة الدارة للدخل هذا لا تجب فيها الزكاة، فإذا كان شخص عنده عقار يزكيه، عقار يؤجره، فلا تجب الزكاة في قيمة هذا العقار، إنما تجب الزكاة فيما يبقى من الأجرة في نهاية الحول كالمال المستفاد. المال العام أو أموال صناديق التأمينات هذه لا تزكى. المال العام، لماذا لا يزكى المال العام؟ ما الذي اختل؟ ما هو الشرط الذي اختل في المال العام؟ تمام الملك. المال العام ليس له مالك فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك أموال الصناديق، أموال صناديق التأمينات لدى المؤسسات العامة، الأموال الموقوفة وقفا خيريا أيضا اختل فيها شرط تمام الملك فلا تجب فيها الزكاة. ثم ذكر بعد ذلك شروط الزكاة. أول هذه الشروط الملك التام، والملك التام هو شرط منصوص عليه عند عامة الفقهاء، لكنهم يختلفون في تحقيقه في الجزئيات، والإشكال هو ما هو ضابط تمام الملك؟ كيف نعرف تمام الملك؟ يعني هل التصرف المطلق شرط لتمام الملك؟ يعني لازم يكون الشخص يستطيع أن يتصرف في المال بإطلاق، ما في أي تقييدات عليه؟ الحقيقة التصرف المطلق ليس شرطا لتمام الملك، لأن الفقهاء نصوا على بعض الفروع لا يملك المكلف التصرف المطلق ومع ذلك تجب فيها الزكاة، مثل الديون. طيب نعم الديون ربما، بس يستطيع أن يتصرف فيها بوجه ما، نعم لا يتصرف تصرف مطلق. يمكن أن يتصرف فيه إذا رأى الولي أن فيه مصلحة، فيمكن أن يتصرف فيه. الرهن، نعم نص على الرهن، بعضهم نص على الرهن، وفقهاء الشافعية نصوا على المبيع على أن الزكاة تجب في المبيع قبل القبض، مع أن الشافعية يرون أن المبيع قبل القبض لا يجوز التصرف فيه، ومع ذلك أوجبوا الزكاة في المبيع قبل القبض. فقهاء الأحناف نصوا على أن الأموال الموقوفة إذا كان الوقف على معين تجب فيها الزكاة، ومع ذلك لا يصح التصرف فيها. فهناك بعض الفروع لا يصح التصرف فيها ومع ذلك تجب الزكاة. إذن لا يشترط لتمام الملك التصرف المطلق. أفضل ضابط، أقرب ضابط يمكن أن يقال في تمام الملك هو استقرار الملك مع التمكن من تنمية المال، وهذا أشار إليه القرافي في بعض العبارات، فإذا وجد استقرار الملك مع التمكن من تنمية المال تحقق تمام الملك، وهذا الضابط يمكن أن نطبقه في بعض الفروع التي ستأتينا. من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب وكذلك حولان الحول، مقدار الزكاة الواجبة في الذهب 85 جرام، أو نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام. طيب نصاب الأوراق النقدية، ما هو نصاب الأوراق النقدية؟ ما رأيكم؟ طيب كيف نعرف نصاب الأوراق النقدية؟ هل ننظر في معادلها من الذهب أو ننظر فيما يعادلها من الفضة؟ كيف؟ نعم، المشهور أنه ينظر في الأحظ للفقير. إيه نعم، والذي مشى عليه المعيار ومشى عليه غيره من هيئات الاجتهاد أنه بالذهب خاصة. أما الفضة قالوا الفضة ليست رائجة، الفضة تكاد تكون كاسدة وليست مستقرة وليس لها ثبات كثبات الذهب. وفي الحقيقة إذا لاحظنا كتب الفقهاء، الفقهاء يقولون بالأقل من الذهب والفضة، يعني يشعر هذا أن هناك شيء من التقارب بين الذهب والفضة، لكن الآن لا تقارب. فإذا أخذنا بالفضة طلع النصاب ربما 2000، وإذا أخذنا بالذهب طلع النصاب 20000، فبينهما تباين كبير. لذلك مشى المعيار على أن الأوراق النقدية وعروض التجارة يعلم نصابها عن طريق النظر فيما يعادلها من الذهب خاصة. طيب مقدار الزكاة الواجبة معلوم أنها ربع العشر في عروض التجارة وفي الذهب والفضة وفي العملات، وربع العشر هو 2.5%، هذا إذا كانت السنة هجرية. لكن في حساب زكاة الشركات تربط حساب الزكاة بالسنة الميلادية. الأصل أن الزكاة سنتها قمرية، وإذا كانت سنتها قمرية فالواجب هو ربع العشر، 2.5%. لكن في حساب زكاة الشركات دائما يكون عن طريق القائمة المالية التي تصدر في نهاية السنة الميلادية. فهناك فرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية تمثل في 11 يوم أو 12 يوم. نظروا في هذا الفرق، حسبوا مقداره، قالوا إذن الشركات تزكي إذا زكت بناء على السنة الميلادية ليس ربع العشر، أكثر من ربع العشر، 2.577 من ألف. أما زكاة الزروع والثمار فهي العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر بلا مؤونة، نعم، ونصف العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بلا مؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما. الموجودات الثابتة، الموجودات الثابتة التي للتشغيل، يعني عقار يراد منه أن يكون فرع لشركة معينة، هذا لا تجب فيه الزكاة، أو مصنع أو معدات ثابتة، هذا لا تجب فيه الزكاة. طيب الموجودات المعنوية أيضا لا تجب فيها الزكاة. الموجودات المعنوية مثل إيش؟ اسم الشركة، اسم الشركة أحيانا يكون له قيمة وله وزن يظهر في القائمة المالية، فهذا لا تزكي الشركة هذه القيمة التي تظهر. لكن الحقوق المعنوية أحيانا يقصد بها المتاجرة، مثل شركة ماكدونالدز الآن تتاجر باسمها، فتأذن لغيرها أنه يفتح فروع وتشرف الشركة عليه، لكن الفرع في الحقيقة ليس لماكدونالدز. ماكدونالدز ماذا باعت؟ باعت الاسم فقط. طيب اسمها الآن عروض تجارة، فتجب الزكاة في قيمة اسمها. الموجودات المنقولة المقتنات للتشغيل هذه أيضا لا تخضع للزكاة لأنها كعروض القنية لا تجب فيها الزكاة. الاسم نوعان، قد يكون الاسم ليس مقصودا به التجارة فقط، يعني الشركة كسبت من أنشطتها اسم له وزن في السوق لا تريد أن تتاجر به، قيمته تظهر في القائمة المالية، لكن أحيانا تتاجر بالاسم، مثل ما ذكرت ماكدونالدز الآن تتاجر بالاسم فهو عروض تجارة، فإن تاجرت الشركة به وجبت فيه الزكاة، وإن لم تتاجر إنما جعلته كعروض كالأصول الثابتة لا تجب فيه الزكاة. حتى الأصول الثابتة، حتى العقارات والفروع، وقد يكون هو قصد الشركة بناء على خطة الشركة الاستثمارية. إذا قصدت الشركة به المتاجرة اعتبرته عروض تجارة، وإن لم تقصد ولا كان من خطتها الاستثمارية أنها تبيع فهو كعروض كالأصول الثابتة، ولو باعت بعد ذلك تحول إلى عروض تجارة. نعم، يظهر في قائمة الملك سواء قصد به التجارة أو لم يقصد، يقيم بحسب قيمته في السوق، قيمته السوقية. هو لا شك أن هناك أدوات للتقييم حتى لو لم يعرض في السوق، لكن ما هي هذه الأدوات؟ ما عندي في الحقيقة تصور عنها. نعم. جيد، أحسنت. طيب، الموجودات الثابتة، من الموجودات الثابتة كذلك الموجودات الثابتة الدارة للدخل التي تؤجر، هذه لا زكاة فيها ما لم تعد للتجارة. العقارات إذا قصد بها التأجير فلا تجب فيها الزكاة ابتداء، لكن إذا قصد بها بعد ذلك الاتجار فتجب فيها الزكاة. طيب، سؤال، العقارات الآن الموجودات الثابتة الدارة للدخل هذه إذا قصد بها التأجير لا تجب فيها الزكاة. طيب، إذا تحولت نية الشركة، هل مجرد تحويل النية يوجب الزكاة في هذه الأصول؟ نعم، أحسنت. والذي مشى عليه يعني فقهاء الحنابلة وغيرهم، بل هو مذهب الجمهور، أنه لابد بالإضافة إلى النية أن يملكها بفعله أو يملكها بمعاوضة على الخلاف. فالآن هنا لم تملكها، الآن لم توجد نية التجارة عند التملك، فإذا لم توجد نية التجارة عند التملك فالجمهور على أنه لا تجب فيها الزكاة حتى لو نوى بها التجارة بعد ذلك. لكن الذي مشى عليه المعيار أن مجرد وجود النية يجعل الأصول الثابتة عروض تجارة فتجب فيها الزكاة في هذه الحال بمجرد النية، بمجرد تحول النية، حتى لو لم توجد النية عند التملك، ملكت ابتداء لأنها عروض قنية أو لأنها عروض مؤجرة، أصول مؤجرة، ثم قلبت النية وجبت فيها الزكاة بمجرد النية، وهذا الذي مشى عليه المعيار. نعم، هل تجب فيها الزكاة؟ هل نعتبرها يعني كعروض القنية أو نعتبر المال مكنوز وهو ربما أشد من كنز الأموال في الذهب والفضة؟ يبدو للاتجاه الثاني أقرب. طيب، الموجودات الثابتة الدارة للدخل لا زكاة فيها، قال ما لم تعد للتجارة، وتجب الزكاة فيما يبقى من إيراداتها في نهاية الحول بضمه إلى الموجودات الزكوية الأخرى. وهل يستأنف له حولا؟ لا، كما ذكرنا في الخلاف في المال المستفاد فالمعيار مشى على مذهب الحنفية. الموجودات الآن انتهى من الموجودات الثابتة وذكر أنواع الموجودات الثابتة، شرع الآن في الحديث عن الموجودات الزكوية. الموجودات الزكوية منها الموجودات المتداولة أو السائلة أو سهلة التسييل، ما المراد بالموجودات المتداولة؟ الموجودات المتداولة هي الموجودات، يعني سواء كانت سلع، عروض تجارة، أوراق مالية، هي الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد في سنة فأقل. عروض التجارة يمكن تحويلها إلى نقد ببيعها وقبض النقد. الأوراق المالية التي يقصد بها المتاجرة يمكن تحويلها إلى نقد. أوراق القبض كذلك، الكمبيالات التي تثبت دينا للشركة في ذمة غيرها، هذا يحول إلى نقد. هذه كلها موجودات متداولة. من الموجودات المتداولة النقدية في الصندوق، الذهب والفضة، أرصدة في البنوك مثل الحسابات الجارية وحسابات استثمارية والسندات والصكوك والصناديق والمبالغ المحتجزة للتوثيق، هذه كلها تجب فيها الزكاة. طيب، خلونا في الحسابات الجارية. الحسابات الجارية لماذا تجب فيها الزكاة؟ نعم، لأنها قرض على البنك وهو مليء باذل، فتجب الزكاة بهذا الاعتبار. هذا أحد منطلقات القول بوجوب الزكاة في الحسابات الجارية. طيب، بعض الفقهاء يرى أن القرض لا زكاة فيه، وبعض المعاصرين يرجح هذا القول، يرجح أن القرض لا زكاة فيه. هل يلزم الذي يرجح أن القرض لا زكاة فيه أن يقول بعدم وجوب الزكاة في الحسابات الجارية؟ أحسنت. يعني فحتى من رجح عدم وجوب الزكاة في دين القرض فإنه يقول بوجوب الزكاة في الحسابات الجارية. وهنا أيها الإخوة، قضية منهجية مهمة أحيانا يغفل عنها في كثير من الأبحاث المعاصرة. أحيانا يأتي الباحث وينظر في النازلة ويبحث لها عن نظير فقهي، فإذا وجد النظير الفقهي طرد أحكام النظير كلها على النازلة دون أن يلحظ الفوارق الدقيقة في مثل هذه النوازل. الحسابات الجارية الآن لماذا ألحقوها بالقرض؟ لأنها في الحقيقة هي دفع مال لمن ينتفع به، دفع المال للبنك ويرد بدله، إذن هي قرض لا يجوز أخذ الفوائد عليها. هذا ماشي في باب الربا يصلح، لكن في باب الزكاة لا يصلح هذا، لأن هناك فرق بين القرض الذي قيل فيه بعدم وجوب الزكاة عند بعض الفقهاء وبين الحسابات الجارية. فالقرض هناك المقرض الحقيقة القرض ليس في يده، هو في يد المدين، قد يوفيه وقد ما يوفيه، حتى لو كان مليء باذل قد يتعطل، قد ما يحصله، قد يغيب عنه. لكن في الحسابات الجارية هي في حكم المقبوض، لأن الذي يقبض أداة الاستيفاء كأنه قبض النقد، فهي بهذا الاعتبار في حكم النقد، لذلك لا يصح إلحاقها بالحسابات بدين القرض في باب الزكاة. لا يعتبر تناقض، لأن هناك فرق في الحقيقة. نحن لاحظنا هذا الفرق، لاحظنا هذا الوصف المؤثر، لا بد من الوقوف على الأوصاف المؤثرة عند إلحاق النظير، عند إلحاق النازلة بنظيرها. نعم، الأصل أنها قرض، لكن في بعض الأبواب لا بد أن نلحظ الأوصاف المؤثرة في الحكم، فإذا غفلنا عن الأوصاف المؤثرة قد يحصل التناقض هذا. نعم، هذا ينبني على ضابط تمام الملك. ما هو ضابط تمام الملك؟ هل يشترط في تمام الملك إطلاق التصرف؟ قلنا أنه لا يشترط. وإذا قلنا بأنه لا يشترط في تمام الملك إطلاق التصرف، إنما الضابط هو استقرار الملك مع التمكن من تنمية المال، فاستقرار الملك حاصل، والتمكن من تنمية المال كذلك حاصل، فيستطيع الإنسان أن ينميه، وخصوصا إذا كانت الحسابات استثمارية، وهذا الذي يكون فيه تقييد. الحسابات الجارية لا يكون فيها تقييد في الغالب، التقييد إنما يكون في الحسابات الاستثمارية. الحسابات الاستثمارية، ما هي الحسابات الاستثمارية؟ هي حسابات مضاربة، العلاقة بين البنك والعميل علاقة مضاربة. البنك يتيح للعميل أن يودع في هذا الحساب رأس المال، يستثمره البنك في أنشطة الاستثمار المختلفة، والربح يكون بينهما. في عقد المضاربة الزكاة تكون على من؟ على رب المال، فالزكاة تجب على صاحب الحساب، صاحب الحساب الاستثماري. في الحسابات الاستثمارية أحيانا يكون فيها تقييد، تقييد إما من البنك يشترط عليه أنه ما يسحب، يقول إذا تبغى أرباح ما تسحب الحساب لمدة 6 أشهر، هذه باقة يصدرها البنك اختارها العميل حتى يكون أرباحه أكثر، وقد يتيح له السحب. أو قد يكون التقييد من صاحب الحساب نفسه، ما يريد أن يسحب من حسابي حتى تكثر أرباحه، فيقول للبنك لا تسمح لي بالسحب. طيب إذا وجد هذا التقييد سواء من البنك أو من صاحب الحساب، هل انتفى شرط تمام الملك؟ لا، لأن استقرار الملك موجود والتمكن من تنمية المال موجود، هو الآن جالس ينمي هذا المال، فلذلك شرط تمام الملك متحقق، فتجب الزكاة في الحسابات الاستثمارية. المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل مثل هامش الجدية. فكرة هامش الجدية أن البنك أحيانا يأتيه العميل يطلب تمويله في شراء سلعة عن طريق عقد المرابحة للآمر بالشراء. البنك يريد أن يشتري السلعة للعميل لكنه يخشى أن العميل ينكل يتراجع، فلذلك يشترط عليه أن يودع مبلغا يسمى هامش الجدية يثبت جدية العميل في الدخول في عقد التمويل. هذا المبلغ الآن ملك لمن؟ ملك للعميل، فزكاته على العميل، أما البنك فلا يزكي لأنه لا يملكه. متى يثبت للبنك؟ إذا نكل العميل ووجد البنك ضرر، فالبنك سيقتطع من هامش الجدية مقدار الضرر الفعلي، هنا تستقر ملكية البنك على هذا الجزء، أما قبل ذلك فهو ملك للعميل، زكاته على العميل ولا يزكيه البنك. من الموجودات الزكوية الموجودات المتداولة السلعية مثل عروض التجارة، وتشمل كل ما هو معد للتجارة من عقار أو منقول، وهذه تقوم بقيمتها السوقية. لماذا نص المعيار على أنها تقوم بالقيمة السوقية؟ يريد المعيار، وهذا في أكثر من موطن يؤكد المعيار، يقول لا بد أن تقوم بالقيمة السوقية وليس بغيرها. ليش؟ يريد أن يستبعد قضية التقييم بالتكلفة. أحيانا المشايخ في القوائم المالية عروض التجارة تقوم بقيمة أخرى غير القيمة السوقية، بسعر الشراء، تقوم بالتكلفة أو بالقيمة التاريخية كما يسمونها. هذا ليس هو المعتبر في حساب الزكاة، المعتبر هو القيمة السوقية، والتي يعبر عنها وعبر عنها المعيار بالقيمة الاستبدالية. فالقيمة الاستبدالية هي القيمة التي تباع بها عروض التجارة، هذه هي المعتبرة في تقويم عروض التجارة. إذا وجد سبب عروض التجارة، إذا وجد فيها سبب آخر مثل الأنعام السائمة إذا قصد بها التجارة، فهل تزكى زكاة بهيمة الأنعام أو تزكى زكاة عروض التجارة؟ تزكى زكاة عروض التجارة، لأن عروض التجارة أقوى وآكد في إيجاب الزكاة. الأصل أن زكاة عروض التجارة تخرج نقدا، هذا هو الأصل، لأن الوجوب متعلق بالقيمة، فإخراج زكاة القيمة يكون عن طريق النقد. طيب هل يجوز إخراج الزكاة من الأعيان؟ يجوز عند الحاجة والمصلحة بناء على مذهب الحنفية ورأي ابن تيمية. الحنفية يرون الجواز مطلقا، لكن ابن تيمية قيد الجواز بالحاجة والمصلحة. البضائع المعينة زكاتها على المشتري. لماذا قال البضائع المعينة يخرج ايش؟ يبدو لي العبارة اكثر من هذا. العبارة المعينة ايش العبارة اللي عندكم؟ نعم، فور إبرام البيع، هذا الذي يريده، هذا هو الحكم الذي يريده، فور إبرام البيع. زكاة البضائع المعينة على المشتري فور إبرام البيع المبيع إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا في الذمة أو شائعا. إذا كان معينا فالزكاة تجب على المشتري بمجرد إبرام العقد، لأن الضمان ينتقل للمشتري بمجرد إبرام العقد. لكن إذا كانت السلعة موصوفة أو شائعة فالزكاة في هذه الحال ستجب على من؟ على البائع. لماذا؟ لأنها ما زالت في ضمان البائع، فإنما تجب الزكاة على البضائع بعد العقد إذا كانت معينة، ويخرج بذلك الموصوف والشائع. من الموجودات الزكوية الذمم المدينة التي للمؤسسة، ويراد بالذمم المدينة الديون التي للمؤسسة في ذمم الغير. والشرط في وجوب الزكاة في هذه الذمم أن تكون الديون مرجوة الأداء، تكون على مليء باذل. فإن كانت الديون غير مرجوة الأداء فلا تجب فيها الزكاة. الديون التي للمؤسسة إما أن تكون ديون حالة أو تكون ديون مؤجلة. فإن كانت الديون حالة مرجوة الأداء فيجب الزكاة فيها بلا إشكال. يبقى الإشكال إذا كانت الديون مؤجلة، هل تجب فيها الزكاة؟ الذي مشى عليه المعيار ماذا؟ الذي مشى عليه المعيار هو وجوب الزكاة في الديون حالة كانت أو مؤجلة، هذا الذي مشى عليه المعيار. لكن في وجوب الزكاة في الديون المؤجلة إشكال. في الحقيقة الفقيه عندما يتبنى قول ينبغي أن ينظر في مآلات هذا القول في الواقع. أما تبني قول دون النظر في مآلاته قد يكون فيه إشكال. من الإشكالات التي ترد على القول بوجوب الزكاة في الديون المؤجلة أن البنوك يمكن أن تغلق أبوابها، لأنه الآن القول بوجوب الزكاة في الدين المؤجل بكامل قدره بكامل أرباحه قد يأتي على جميع النقود التي لدى المؤسسات المالية، فتغلق المؤسسات أموالها. لذلك هذه المسألة طرحت في ندوات كثيرة، في أكثر من ندوة في قضايا الزكاة المعاصرة، وأجل النظر فيها أكثر من مرة بسبب مثل هذا الإشكال. يعني أحيانا الصنعة الفقهية توصل إلى القول بوجوب الزكاة في الدين المؤجل بكامل قدره، لكن إذا جئنا لتطبيق هذا القول اصطدم بالواقع. لذلك الذي انتهت إليه الندوة 19 لقضايا الزكاة المعاصرة أن الزكاة لا تجب في كامل قدر الدين المؤجل، إنما تجب الزكاة في القيمة الحالة للدين المؤجل. فإذا كان الدين المؤجل مثلا 1,000,000 ينظر كم قيمته الحالة، تطلع قيمته الحالة مثلا 300,000 فتجب الزكاة في 300,000 فقط. كيف نصل إلى القيمة الحالة للدين المؤجل؟ هذا القول يتفق في حقيقته مع ما ذهب إليه المالكية، أن الزكاة في الدين المؤجل تجب في قيمته الحالة إذا كان الدين على تاجر مدير. الفقهاء المالكية كانت لهم طريقة في معرفة القيمة الحالة للدين المؤجل، يمكن أن تراجعونها. لكن ما ذكره فقهاء المالكية هو مسلك من مسالك معرفة القيمة. الآن يمكن معرفة القيمة الحالة للدين المؤجل باستبعاد الأرباح التي جعلت مقابل الأجل. فالأرباح المؤجلة التي لم تحل هذه تستبعد، ويزكى أصل الدين وربح السنة الحالة فقط. أما الأرباح المؤجلة فهي مستبعدة من الوعاء الزكوي. نعم، فإذا جاء السنة اللي بعدها ستدخل أرباح السنة الثانية مع المتبقي من أصل الدين، أصل الدين سينقص لأنه سيسدد جزء منه، والسنة الثالثة ربح السنة والمتبقي وهكذا. فالأرباح المؤجلة تزكى كل سنة إذا حلت. يعني الآن في واقع العمل في واقع العمل المصرفي الآن لابد العميل أن يسدد. الكلام الآن في الأقساط، في أقساط الآن. نعم. السنة الأولى، السنة الثانية، السنة التي لا يحل فيها الدين لا تجب فيها الزكاة. إلا على رأس المال فقط. إيه نعم. هذا ما مشى عليه المعيار. لا، المعيار يرى وجوب الزكاة في الدين المؤجل مطلقا. لكن هذا ما رجح في الندوة 19 لقضايا الزكاة المعاصرة. نعم. نعم، هذا ترجيحا لمذهب المالكية. إيه نعم. ليس بلازم أن يكون هناك بينهما توافق، لأن المعايير لها مجلس شرعي، هيئة اجتهاد جماعي، تنظر في نتيجة البحث الذي قرره الباحث، تضيف أو تعدل، توافق أو تعارض. الذمم المدينة قلنا إذا كان نقود تجب زكاته سنويا، أما الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيله، الديون المعدومة هي الديون التي يئست الشركة من استيفائها فتعدمها وتجعل لها مخصص اسمه مخصص الديون المعدومة. الديون المشكوك في تحصيلها الشركة تنظر في المساهمين في المدينين، فإذا وجدت أن بعض المدينين في احتمال أن يتعثر تقتطع جزء من دينه وتجعل له مخصص. طبعا الاقتطاع حسابي، تقيد في حساباتها أن هناك مبلغ كذا دين مشكوك في تحصيله، هذا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. إذا جاءت تزكي الديون، تزكي الديون وتخصم منها مخصص الديون المشكوك في تحصيلها أو مخصص الديون المعدومة، تكون في حقيقة الأمر زكت الديون المرجوة فقط. طيب، الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها لا تجب فيها الزكاة، لكن بعد قبضها تزكى مرة واحدة ولو جلست سنين في ذمة المدينين. للمؤسسة أن تؤخر إخراج زكاة الدين إلى حين استيفائه، وهذا مبني على مذهب الحنابلة والحنفية أن الدين تجب فيه الزكاة لكن لا يزكيه إلا إذا قبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، ولا تزكي المؤسسة إلا أصل الدين دون أرباحه. إذا كان الأمر كذلك فهو موافق لما ترجح عند لما ترجح في ندوات قضايا الزكاة. أحد عنده الفقرة يقرأها؟ نعم. الزكوية إذا كان الدين المشكوك في تحصيله أدرج مقداره كاملا فيها. إذا الكلام ليس في كل الدين، إنما المقصود في المشكوك في تحصيله. نعم. محفظة التأمين لا زكاة فيها، لأن المؤسسة إذا أخرجت مبلغ ودفعته إلى محفظة التأمين فقد خرج عن ملكها فلا تجب فيها الزكاة. طيب، ثم زكاة الزروع والثمار، وهذه مسائل ظاهرة، نتجاوز زكاة الفروع. طيب، نصلي الآن. طيب، طيب نصلي ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أشرنا إلى هذه المسألة في مسألة الذمم المدينة، الديون التي على المؤسسة. قال أنه لا تزكي المؤسسة إلا أصل الدين، وهذا يبدو لي حسب النص الموجود هنا فيه إجمال. المقصود بذلك أن الديون التي للمؤسسة وفرضت عليها فوائد ربوية فإن المؤسسة لا تزكي إلا أصل الدين فقط، أما الفوائد فلا تزكيها. لماذا؟ نعم، لأن الدين الصحيح شرعا هو أصل الدين، أما الفائدة فهي محرمة، ليست دينا صحيحا شرعا حتى تجب فيه الزكاة. طيب ماذا تعمل؟ تتخلص منه، تتخلص منه لا تحتفظ به. طيب في زكاة الزروع والثمار تكلم عن نصابها وبين أنه تضم الأنواع من الجنس الواحد، وبين أنه يجوز اعتماد الخرص والتقدير، وبين أنه لا تدخل في الموجودات الزكوية الأعمال التي قيد التنفيذ عندما تكون الشركة زراعية ولها أعمال قيد التنفيذ ومستلزمات الإنتاج، ومواد التغليف كذلك، مواد التغليف لا تدخل ضمن حساب الزكاة للمنتجات الزراعية، مع أن المنتجات الزراعية لا تباع إلا مغلفة، لا تباع إلا مع مواد التغليف، لكن مواد التغليف لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية التي تحسب عند حساب الزكاة، مع أنها ربما تزيد في قيمتها التي تباع مغلفة غير التي تباع بدون تغليف، مع أنها تزيد في الثمن، هي لا تزيد في القيمة إنما تزيد في الثمن، وليس هو محل الزكاة. ما هو محل الزكاة؟ القيمة، القيمة، قيمة السلعة أو قيمة الثمرة إن كان قصد بها التجارة أو إذا ما قصد بها. نعم، فمحل الزكاة هو القيمة وليس الثمن، فلذلك الثمن مواد التغليف لا تحسب ضمن عند حساب الزكاة. ثم تكلم عن زكاة المعادن وبين أن المعادن تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب الذهب دون الفضة. ثم تكلم عن زكاة الأنعام، نتجاوز هذا. الآن عندنا المطلوبات، المطلوبات تتضمن قائمة المطلوبات عرفناها وبينا أنها الالتزامات التي على الشركة، وبينا أن قائمة المطلوبات تضم التزامات ليست من الناحية الشرعية ديون، والمطلوبات نوعان، مطلوبات غير متداولة وهي المطلوبات التي تكون في مقابل شراء أصول ثابتة، يعني إذا اقترضت المؤسسة واشترت أصول ثابتة فعادة تكون من المطلوبات المتداولة، والأصول الثابتة في الغالب تمول من مطلوبات طويلة المدى، يعني تسدد بعد أكثر من سنة. أما المطلوبات المتداولة فهي الالتزامات التي يجب على المؤسسة أن تؤديها في سنة فأقل. الديون التي على المؤسسة إن كانت نتجت عن أصول زكوية متداولة للتجارة فإنها تحسم من الوعاء الزكوي، وهذا ذكرناه في المعادلة المختصرة أن التي تحسم هي الديون التي مولت أصولا زكوية، وإن كانت ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة فإنها لا تحسم. طيب إذا تعذر معرفة الديون التي مولت أصول زكوية والديون التي مولت أصول غير زكوية فكيف العمل؟ قال ينظر في نسبة الموجودات الزكوية إلى إجمالي الموجودات وتخصم هذه النسبة، فإذا كانت إجمالي الموجودات الزكوية إلى إجمالي الموجودات 40% فيخصم من إجمالي الديون التي على المؤسسة 40%، 40% هي التي تؤثر في الوعاء الزكوي بالحسم. المخصصات هي مبالغ مجنبة من الإيرادات لمواجهة أي خسائر مستقبلية يمكن أن تتعرض لها الشركة، وهناك مخصصات تتعلق بالأصول الثابتة ومخصصات تتعلق بالأصول المتداولة. القاعدة في المخصصات، القاعدة في المخصصات أن كل المخصصات لا تحسم من الوعاء الزكوي إلا نوعين من المخصصات. الأول مخصص الضرائب، لأن مخصص الضرائب التزام أو دين في ذمة المؤسسة يجب عليها أن تؤديه للحكومة، إذا تخصمه من الوعاء الزكوي. والمخصص الثاني الذي يخصم من الوعاء الزكوي مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. طيب هل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها التزام في ذمة المؤسسة أو ديون على المؤسسة؟ لا. ليش تخصم؟ لماذا نخصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها؟ لأنها تعطينا مؤشر على الديون التي لا تجب فيها الزكاة. المؤسسة إذا جاءت تزكي فهي ستدخل كل الديون في وعاء الزكوي بما فيها الديون غير مرجوة السداد. طيب، فإذا خصمت مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تكون قد زكت فقط الديون مرجوة السداد واستبعدت الديون غير مرجوة السداد. الاحتياطيات هي مبالغ تجنب أيضا من الإيرادات، والأصل أنها لا تحسم من الوعاء الزكوي لأنها ليست ديون. الاحتياطيات ليست ديون في ذمة المؤسسة حتى تخصم من الوعاء الزكوي، فيجب على المؤسسة أن تزكي الموجودات الزكوية دون التفات إلى الاحتياطيات الموجودة في قائمة المطلوبات. طيب، بالنسبة للزكاة تقريبا نكتفي بهذا القدر، وسأذنكم ننتقل إلى معيار آخر كسبا للوقت.